السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في مدينة الناصرية في العراق، في محافظة ذي قار، وتحديدا في قرية البو عظم. في رجل اسمه أبو خليل. أبو خليل في عام 97، عمره 65 سنة، متزوج وعنده 11 بنت وولدين. طبعا جت أول بنت، ثاني بنت، ويبي أولاد، ثالث بنت، رابع بنت، إلى أن رب العالمين ارزقه بولدين، وصار المجموع ما شاء الله تبارك الرحمن 13 من الأبناء. وضع المادي بسيط، لكن في ذاك الوقت، في وقت اللي حصل الحصار على العراق في التسعينات وقلة الوقود وقلة السيارات الكبيرة، فكان يملك سوبربان، سيارة كبيرة، واستخدمها في الشغل. كان ينقل الجنازات والموتى من ذي قار إلى مقابر النجف وياخذ أجرته، ومرات اللي ما عنده يشيل جنازته لوجه الله تعالى. إنسان خير وطيب والكل يحبه أبدا، وهو عائلته الكريمة عائلة معروفة ومن قبيلة مشهورة جدا، ناس يعني بسيطين ويحبون الخير وشخار. المهم، لقلة هالسيارات الكبيرة فالناس تجي تدور على أبو خليل. وين أبو خليل؟ في غيره طبعا ينقل الموتى، اللي حصل عنده جنازة يجي حق أبو خليل أو يجي حق غيره. فأبو خليل معروف أنه عنده السوبربان الكبير ومجهزة يعني أنه ينقل فيه الجنازة، وشايل الكراسي الخلفية وكذا. ويوم من الأيام يجون شخصين يسألون عن بيت أبو خليل، يدورون، هم يعرفون أنه هو في هالقرية، ويسألون من بيت البيت. الناس تقولهم إيه، في المكان الفلاني بعد 6-7 بيوت. لما راحوا سألوا ولا يصادفون أبو أحمد أخو أبو خليل. سلام عليكم. عليكم السلام. قالوا له يا طيب، ما تعرف وين بيت أبو خليل اللي عنده السوبربان اللي ينقل فيه الموتى؟ قال لهم آمره وليش، شو اللي تامرون فيه؟ قال والله عندنا جنازة ونبي نستخدم إنه ينقل لنا الجنازة. قال إيه نعم، هذاك بيت أخوي اسمه أبو خليل. قالوا يعطيك العافية، راح وضرب الباب ويطلع لهم أبو خليل. يا هلا يا مرحبا، حياكم الله. قالوا والله يا أبو خليل، عندنا العجوز رحمة الله عليها توفت، وإحنا نبيك يعني توصل الجنازة إلى مقبرة النجف. قال حاضر، ولكن إحنا ما نبي اليوم، نبي بكرة على ما نجهزها وكذا. قالهم دام إنكم جيتوا إلي الحين، والحين وقت الغداء، تفضلوا إلا التغدون. قالوا لا، قال والله التغدون غصب عليكم، إلا التغدون. ويدخلهم البيت ويغديهم. واحد اسمه حسن والثاني اسمه محمد، أعمارهم في أواخر العشرينات. تغدوا وخلصوا وقالوا لا أنعم الله عليك وجزاك الله خير وأكرمك الله، ومشوا إنه يجون بكرة الصبح في وقت مبكر، يعني أول ما تشرق الشمس، علشان يكون الدفن على وقت البراد وكذا. قال أوكي. وفعلا يجون اليوم الثاني الصبح، وكانوا لابسين بشوت، كل العباية هالبشت هذا، فركبوا معاه في السيارة وقالوا لي يلا نبروح الآن إلى بيت العجوز ناخذها. قالهم أوكي حياكم تفضلوا. طبعا أطراف الناصرية في جنبه نهر يسمونه نهر عبادة أو عبادة. النهر هذا يمر من جنبه طريق، هذا حاطينه مثل المعبر للسيارات. فهم الشباب الاثنين اللي راكبين مع أبو خليل علشان يدلونه وين البيت اللي فيه جنازة أو جثة العجوز عشان يشيلونها، فقالوا له مر من هالطريق هذا، وطريق طويل على أطراف الناصرية بجانب النهر، طويل ما في أحد ولا في أحد ساكن فيه. المهم هذا ماشي وياهم ويمشي يمشي يمشي بالسيارة، حس إنه ابتعد عن الناصرية شوي. قالهم يا جماعة وين بيتكم أنتم؟ قالوا لا قدام شوي وكذا. قال قدام ما في بيوت. أنا أدلها الطريق هذا عدل أدلها. وين بيوتكم؟ قالوا لا لا إحنا ساكنين في بيت شعر. قال ها أوكي. وين البيت شعر؟ قالوا قدام. يعني هم يقصدون إن إحنا ساكنين يعني بادية روح إحنا. قال أوكي وين؟ يمشي يمشي. لما وصل إلى منطقة مقطوع وهو يعرف هالطريق هذا ما في أحد. هني بدأ يخاف. ولأن هذا أبو خليل عنده قوة بصر ما شاء الله كان يشوف من بعيد. فيطالع بهال هالصحراء هذه اللي على يمينه وعلى يسار النهر ما يشوف بيت شعر. فيقول لهم يا جماعة وين البيت؟ وين بيت الشعر هذا؟ قالوا لا قدام شوي. هني حس أن هذول فيهم بلا. وهو ما كان منتبه أصلا أن واحد فيهم مخبي تحت العباية أو البشت مخبي سلاح. مشى شوي في الطريق لما تأكد أن هذول ما هم مضبوطين وكأنهم يبون منه شيء ويوقف السيارة ويلتفت عليهم. قالهم يا جماعة أنتم ما أنتم صادقين معي وأنتم فيكم شيء. أنتم تبون مني شيء يا جماعة تكلموا، أنا ماني متحرك، قولوا لي إيش تبون مني. ويرفع واحد فيهم السلاح ويحطه على رأس أبو خليل. قال له ولا كلمة. قال لي يا جماعة أدخل عليكم، أدخل على الله ثم أدخل عليكم. يا جماعة لا تقتلوني، أنا والله عندي 11 بنت وعندي ولدين وعندي أمي وأبوي كبار وعندي إخوان أصغر مني وكل هذول برقبتي. الله يخليكم، أرجوكم لا تقتلوني. تبون السيارة أخذوها، والله لو تبون أحولها لكم بشكل رسمي والله لحول ولا أبلغ عنكم ولا أبي منكم شيء، والله يستر علي وعليكم، أخذوا السيارة وفكوني. قالوا له ولا كلمة، أصفط على جنب الطريق. ويصفط. قالوا له انزل. ويخلونا يعبر هالطريق هذا إلى جهة النهر، وفيه شجرة هناك، ويجيبون عند الشجرة ويقولوا له اخلع ملابسك. قال لهم يا جماعة الله يخليكم يا جماعة اخذوا السيارة، أنا والله ما أبيها، بس فكوني، أنا وراي عيال، أنا وراي أهل، أنا كذا. قالوا له أفسخ ملابسك يا جماعة، أفسخ ملابسك. أول ما فسخ ملابسه ويطلقون عليه طلقتين في الصدر وله في الأرض، أو يركضون على السيارة ويشغلونها ويهربون فيها. طبعا سبحان الله من حلاوة الروح أبو خليل ما مات، ينزف ينزف وصحى وحاول أن يبتعد عن المكان اللي هو فيه ويتجه ناحية الطريق لربما أحد يمر وينقذه وهو عاري المسكين. ويحاول يزحف يزحف إلى أن وصل عند الروف اللي هو مثل كومة التراب اللي تفصل ما بين الجانب اللي فيه النهر وما بين الطريق، أو يصعد عليه تو بينزل ويطيح الرجل ويتوفى رحمة الله عليه. ولا أحد انتبه عليه والناس اللي تمر. طبعا من ذيك السيارة اللي تجي لي السيارة ما ينتبهون عليه شوي بعيد عن الشارع. المهم أول يوم أبو خليل ما بين، زوجته بدأت تقلق عليه. ثاني يوم ثالث يوم متعودة زوجته أن على أن أبو خليل أبدا ما يغيب أكثر من يوم، وشغله أصلا ينقل الجنازة للنجف ويرجع، يعني مرات حتى ما يعدي اليوم إلا هو موجود، وما هو من عادة أنه يغيب ويحب جلسة البيت ويحب إنه يشوف عياله ويجلس معاهم قبل لا ينامون، وكان إنسان في قمة الأخلاق وحبوب والكل يحبه، وإنسان اجتماعي ما يغيب عن البيت، ما يغيب عن أبوه وأمه وعياله وأصدقائه والديوان أبدا. فحست إن الرجل في شيء. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، وتروح إلى أخوان زوجها وتدخل عليهم. يا جماعة، داخل على الله ثم عليكم، دوروا على أخوكم أبو خليل، إيش فيه؟ عسى ما شقات، والله طالع ينقل جنازة من 3 أيام الآن ولا رجع، وقال لي رايح للنجف وجاء من الصبح معاه ناس نقل جنازتهم لكنه ما رجع. يا جماعة، أول مرة يغيب. يا جماعة، شوفوا، اسألوا عنه. وتفازعوا العمام والخوال وعيال أخوه والناس كلها تجمعت ويسوون طريقة بحث، كل واحد يروح يسأل عنه في صوب، يسألون أهل الكراجات مثلا مر عليهم يصلح سيارة ولا من معارفه، ولا اللي ينقلون يشتغلون فيها الشغلة هذه نقل الجنازات، ويروحون إلى مثلا مقبرة النجف يسألون هل جاكم، هل صارت في وفيات مثلا وهو جاء دفن ولا شارك ولا كذا، أو راح عند أحد، يدورون، ما خلوا أحد من قريب ولا من بعيد إلا سألوا عن أبو خليل، أبدا ما في أي أثر. بلغوا الشرطة، يوم، يومين، ثلاث، أسبوع، أسبوعين، ويجيهم خبر من مركز الشرطة قال لهم تعالوا احنا عثرنا على جثة، لكن احنا ما احنا متأكدين اذا هذه الجثة هي جثة ولدكم اللي دورون عليه اللي هو ابو خليل ولا لا. يقولون حق العمام والخوال والجماعة اللي تدور تعالوا نبي احد يجي يشوفه. اخوان ابو خليل قالوا احنا نروح نشوف. يوم جو يشوفونه وفعلا ولا هذه جثة ابو خليل، لاقينها على الروف اللي هو على الرمل، وكان عاري من الملابس، لكن كانت رائحة تعفن الجثة قوية جدا جدا في موقع الجريمة. ولما شافوا الجثة ولا واحدة من أقدامها ما هي موجودة، ما أكلتها الكلاب الضالة، وماكلين جزء من جسده وكف من إيده والجثة مشوهة. هالمنظر هذا اللي تجمعوا عليه أقارب أبو خليل أزم الوضع وخلى جميع أقارب أبو خليل يصبحون في حالة من الغضب وتوتر الأوضاع، وكل واحد قام مسك سلاحه، والكل يهدد، والكل يبي ينتقم، والوضع طلع خارج السيطرة. ابتلشوا فيهم رجال الأمن وهم الآن في حصار، ما هم فاضين، وهذه جماعة كبيرة جدا أهل أبو خليل يدورون من القاتل. الشرطة قالت لهم خلاص اهدوا، احنا ان شاء الله بنطلع من القاتل ونبلغكم، لكن لا تتصرفون اي تصرف اخر. قالوا ماشي ننتظر. يوميا يتجمعون عمام وخوال واخوان وعيال اخوه في مجلس ينتظرون الخبر، او كلهم مسلحين، او كلهم المنظر اللي شافوه منظر مؤلم اللي شافوا اخوهم فيه اللي هو أبو خليل، ميتين قهر، من اللي تجرأ واقتل بهالطريقة البشعة علشان إنه يسرق السيارة؟ شافوا السيارة ما هي موجودة، قالوا أكيد الموضوع موضوع سرقة علشان السيارة، ليش يقتله وليش يرميها الرمية هذه؟ وشافوا الجثة متعفنة والجثة ماكلت الكلاب ومشوهة، قالوا خلاص إحنا لازم ننتقم. الشرطة تأخرت عليهم أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، قالوا اسمعوا خلونا إحنا نطلع المجرم. الآن الجريمة كانت بداعي السرقة، إذن اللي قتل أبو خليل سرق سيارته اللي هي سوبربان. خلونا ندور على السيارة، ننفض العراق من أوله لآخره لين نطلع السيارة. ويسوون لهم خطة بحث جديدة، كل واحد يروح المحافظة، كل واحد يروح المدينة وكل قرية، ما يخلون كراج، ما يخلون بيت، ما يخلون شارع إلا يدخلون فيه. أو فعلا ويستنفرون لمدة شهرين، ما خلوا بقعة في أرض العراق إلا فتشوا فيها عن سيارة أو سوبربان مال أبو خليل، لأنه كان مميز ومعروف. لكن ماكو فايدة، شهرين امسحوا جميع المناطق ما لقوا فيها سيارة أبو خليل، وهي الدليل الوحيد اللي يرشدهم إلى القاتل. مالكم بالطويلة، ولد عم أبو خليل هذا رجل ينقال أبو يوسف، أبو يوسف سائق تاكسي، عنده سيارة كابرس ويعمل عليها كتاكسي، ينقل الركاب والناس اللي تسافر من مكان لمكان، من مدينة لمدينة، من محافظة لمحافظة، وشغال. بعد شهرين هالموضوع ماشي فيها السيارة رايح للزبير وتعطل سيارته، فاضطر انه يتوجه الى البصرة علشان يصلح السيارة. وفعلا راح الى كراجات يعرفها في البصرة وصلح السيارة هناك، واثناء وجوده في الكراجات اللي تخلص سيارته من تصليح قال اروح اتمشى، يعني ادور مطعم اكل شيء لان الميكانيكي يخلص شغله. فقعد يتمشى بين هالكراجات وفي بين في مكاتب تعرض سيارات للبيع، سيارات مستعملة، ولا المصادفة يشوف السوبربان مال أبو خليل الله يرحمه. عثر على السيارة واقفة عند أحد محلات لتلميع السيارات، أو يدخل عندهم كأنه زبون عادي. السلام عليكم. عليكم السلام. قال حق صاحب المحل ما شاء الله السيارة هذه حلوة ونظيفة وكذا، معروضة للبيع؟ قال والله السيارة هذه للزبون، وهالزبون هذا تاجر سيارات، أكيد يبيع، يعني أنا بعطيك تليفونه وتليفون بيته واتصل عليه وشوف إذا يبيع ولا لا. هذا ترى شيخ وشيخ عشيرة وإنسان محترم ومعروف وأمين وصادق. قال زين عطني رقمه، ويقوم يتصل عليه من التليفون المحل على تليفون بيت الشيخ. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. قال أنت الشيخ فلاني؟ قال أي نعم حياك الله يا مرحبا. قال والله أنا شفت سيارة لك عند محل تلميع، وعطاني الرقم وأنا جنب الآن جنب السيارة أشوفها، فإذا ممكن أجي أمر عليك يعني أتفاهم إياك على موضوع السيارة ذي تبيع. قال لي حياك الله، تعال أنا بيتي في المكان الفلاني في البصرة. قال أنا جايك. هذا أبو يوسف أثناء ما يكد على السيارة اللي عنده وينقل للناس كتاكسي بين المناطق والمحافظات، ما يمشي إلا معاه سلاح، يخاف أحد يطلع لأحد يعني يسلبه ولا أحد يتهجم عليه، لأنه يمشي دائما في طرق وعرة وطرق مظلمة وأماكن يعني. قال أنا سلاحي معي. لكن يوم راح عند الشيخ جايب معاه سلاح، أو يدخل عنده يا هلا حياك الله أنت الشيخ فلان. قال لي نعم تفضل حياك الله تفضل الديوان. ما في أحد بالديوان بس أبو يوسف والشيخ هذا، شيخ العشيرة هذا. وهالقصة هذه سوت ضجة في ذيك الفترة في البصرة، لأن هذا شيخ عشيرة ومعروف في البصرة كافة. المهم يقعد عند أبو يوسف يا هلا يا مرحبا، ولا جايب له منزل له الفطور، لأن الصبح كان الوقت، ويجيب له الريوق. قال له والله ترى، قال لا قال له والله تفطر معاي. قال دام إنك جبت لي الفطور قبل لا نمد يدينا ويقوم ابو يوسف ويطلع السلاح ويحطه على راس الشيخ. قال اسمع، السبربان هذا اللي عندك مال ولد عمي، وولد عمي مقتول فيه، وانا جاي اقتلك، لكن لانك حطيت لي الاكل ما راح اقتلك ببيتك، اباخذك واقتلك عند اهلي. ويغمى على الشيخ، يقوم يصحي فيه، رش عليه ماي، ما في احد في الديوان الا هو، خاف انه وقف قلبه ولا. يوم صح الشيخ ويقول له دخيلك دخيلك، اقسم بالله انا لا قربت الحرام ولا قتلت انسان ولا بحياتي مديت ايدي على شيء ما هو لي وكذا، وترى انت ظالمني وانا داخل على الله ثم عليك وكذا. قال اجل من ويلك السياره؟ قال انا رجال اتاجر في السيارات، وهذه السياره عرضوها علي اثنين من الشباب انهم ياخذون من عندي سياره مستبيشي صالون، وانا اخذ منهم السوبرمان واعطيهم فوق المستبيشي نص مليون، 500,000 دينار عراقي. قال يعني ما هي سيارة؟ قال إذن خلاص أنا ما راح أقتلك، تجي معاي وتقول هالكلام عند أهلي. قال الله يخليك، لا تأخذني عند أهلك وهم معصبين، ويمكن واحد يتهور من هالصغار من الشباب اللي متحمس ويمد ايده علي وانا شيخ وشيخ عشيره ورجال معروف، وترى باكر يصير الدم لركب بين عشيرتي وعشيرتكم. انا ما عندي مانع اروح، وانا رجل مو خايف ولا مسوي شيء غلط، اروح معاك، لكن اطلب معاي شيوخ من جماعتي يجوا معاي. قال ابد ما عندي مانع. وهذاك فعلا يجيب 2-3 من ربع من الشيوخ المعروفين، ويروحون مع أبو يوسف إلى أهلهم في قرية أبو عظم في ذيقار، ويقول لهم القصة. وهذا الشيخ يحلف له، قال لهم يا جماعة أنا لكم مني إني أجيب لكم الأشخاص اللي عطوني السيارة، وترى إلى الآن ما حولناها بشكل رسمي، هم موعدين ان يجون اليوم الثاني علشان اعطيهم الفلوس ونحول بشكل رسمي في المحكمة او في العدل اللي عندهم، اني احول المستبيشي باسمهم، يحولون السبربان باسمي واعطيهم الفلوس، فلكم مني اني اجيبهم لعندكم، انتم مو تبون اللي قتل ولدكم؟ قالوا اي نعم. قال خلاص انا رجل مالي ذنب. قالوا له بس اوكي. ويقومون يبلغون السلطات الأمنية في الموضوع ويحضرون وعلشان يفضون المشكلة بين العشيرتين، وخذوا كأقوال وتحقيقات مع الشيخ هذا، وفعلا نسقوا العملية أن يراقبون اليوم الثاني مكتب الشيخ عنده مكتب سيارات، وينتظرون الشخصين اللي كانوا موعدهم علشان يكون التبديل بشكل رسمي ويأخذون منه فلوس. هم طبعا النية أنه شنو يبي يأخذون منه الفلوس وما يحاولون يبون يهربون، لأن السيارة أصلاً ما هي باسمهم. المهم وفعلاً أطلقوا صراحة الشيخ، وراقبوا اليوم الثاني من الفجر المكتب والصناعية، المكتبة كان في وسط الصناعية في البصرة، ورجال الأمن وكذلك أهل وجماعة المقتول أبو خليل كانوا كلهم على أطراف الصناعية، كلهم ينتظرون متى يجون هالشخصين إلى الشيخ علشان يأخذون منه الفلوس. انتظروا من الصبح ساعة ساعتين ثلاث للظهر، أذن الظهر ساعة واحدة ثنتين، جاء وقت العصر وهم ينتظرون والشرطة تنتظر وأهل المقتول ينتظرون. العصر خلص وظلمت الدنيا وسكرت المحلات لآخر اليوم ولا بينوا المجرمين. قالوا إذن هذا الشيخ أكيد إنه يكذب علينا. قاموا أهل القتيل بنهاية اليوم ويدخلون على الشيخ مرة ثانية في مكتبه ويخطفونه ويودونه لذيقار، حتى الشرطة ما قدرت أن تمنعه، وبدأوا يهدون فيهم وكذا. قالوا لا هذا غريمنا، هذا كذاب، قال إنه بيجون شخصين وما جو. وين راحوا؟ قال لهم يا جماعة أقسم بالله أنا ما أعدهم، يمكن إنهم خافوا، يمكن إنهم أجلوا. المهم تجمعوا جاهية من قبيلة الشيخ هذا وجو إلى عشيرة القتيل وقال لهم خلاص يا جماعة عطونا عطوة، عطونا مهلة 10 أيام احنا نجيب لكم القاتل، واذا ما جبنا القاتل لان ولدنا غلطان اللي هو الشيخ، هو غلطان لان اخذ منهم سيارة وما حولها بشكل رسمي وتورط في جريمة قتل. صحيح انه ما هو القاتل، لكن الخطأ اللي سواه انه اشترى سيارة وما تأكد هل هي سيارة الاشخاص اللي اعطوه اياه ولا لا، استعجل وخذاها منهم على بن انها كان سعرها زين وهذوليك ضحكوا عليه والرجل تورط. إذا ما جبنا لكم القتلة احنا مستعدين ان ندفع كل الالتزام اللي حصل علينا. قالوا ابدا ما في مشكلة اخذوا الشيخ. يوم طلع الشيخ وعشيرته بعد ما اخذوا عليهم العهد ان مدة 10 أيام، اهل القتيل ارسلوا سيارتين مليانة شباب يراقبون الشيخ لأنهم شاكين فيه، حسوا إن هذا ما كان صادق معاهم وكذا، قالوا علشان نطمئن خلونا الراقبة. وفعلا لما الشيخ مشى رجع للبصرة وهذول سيارتين وراه يراقبونه من بعيد لبعيد ويلازمون بيته وتحركاته. إلى اليوم الثاني لما راح المكتب وهم يراقبونه يشوفونه وين يروح يمين يسار، أثناء ما كانوا يراقبونه أو يجي شخص يتلفت يتمشى من بعيد لين دخل الصناعية وهم محاوطين الصناعية محاوطين كذا محل قريب من الشيخ، يشوفون هالشخص هذا يتلفت وكأنه خايف. وأول ما وصل عند مكتب الشيخ دخل على طول تلثم ودخل، عرفوا أن هذا فيه بلاء. أو يجون أهل القتيل ويدخلون وراه المكتب ويمسكونه على طول، قال لهم دخيلكم أنا راح أعترف وراح أقول كل شيء بس لا تضربوني. قالوا إحنا خايفين نقتله ولا عيالنا، واحد فيهم يتهور ويقتل ويدرون شباب وحزنانين من شافوا جثة أبو خليل وهم ما بقى فيهم عقل. فقاموا وقالوا خلونا نسلم الشرطة علشان كذلك يعترف ويطلع صاحب اللي معاه، هو قال في شخص ثاني. فعلا سلموه لرجال الأمن وجو الشرطة اسألوا شو اسمك انت؟ قال حسن. ومنو معاك؟ قال معاي محمد. وين محمد؟ ويلقون القبض على محمد. طلع حسن هذا الولد من عشيرة محترمة وناس معروفين من أهل ذي قار، لكن الولد هذا يبي يتزوج وما عنده فلوس وما حد قادر يعطيه، فقرر إنه يسرق السيارة ويروح يبيعها بهالطريقة هذه علشان يجمع فلوس ويتزوج فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل. قتل الرجال أبو العيال هذا، والثاني عليه ديون ومتورط في كمبيالات والناس الطالبة، وقرر انه يرتكب الجريمة مع شريكة علشان يبقون سيارات يقتلون صاحبها ويبيعونها، يضحكون فيها على اي واحد يبيعونه بدون اوراق، اهم شيء يعطيهم اللي ياخذونه منهم يهربون. امسكوهم. وجت الان عشيرة الشابين حسن ومحمد وصارت يسمونها طلابة، هذول عشيرة المقتول ناس واصلة وعشيرة كبيرة ويبون حقهم، وممكن أن تصير مجزرة بين هالعشيرة هذه وبين العشيرتين، حسن من عشيرة ومحمد من عشيرة وهذول عشيرة الثالثة. المهم صارت جاهيات والعالم جد وكذا ويحطون عليهم دية كانت تعتبر أكبر دية تمر بتاريخ العراق في ذاك الوقت، ما يعادل 2 مليون دولار، لدرجة أن العشيرتين عجزوا أن يوفرون هالمبلغ، اضطروا أن يبيعون شبابيك بيوتهم، لأن الشبابيك من حديد، يبيعون الشبابيك بالوزن أنها كحديد، علشان كل واحد فيهم يجمع المليون دولار، أو فعلا ويسددون المبلغ. لكن دم القتلة حلال، يعني دم خنزير يسمونه، يعني يا أنه يموت بإيد الحكومة يقصون رقابهم، أو أن اللي يشوفهم يقتلهم، حلال. يعني مو بس أنه تدفع الدية، لا لا لا لا، تدفع الدية فوق هذا ينقتلون على إيدهم ولا على إيد الحكومة. قالوا العشيرتين أبدا إحنا ما عندنا. وأنتم عارفين أن أحكام الإعدام في غالبية الدول في العالم، حكم الإعدام ما ينفذ من أول سنة ثاني سنة، يطول، خصوصا إذا الموضوع يحتاج إلى يعني طلب تنازل، ولا القتيل عنده أولاد تحت 18 سنة ينتظرونهم، يعطون القاتل فرصة أنه ممكن يأخذ تنازل، ممكن أنه تهدى الأوضاع، يعني يعطونه فرصة على الأقل يتحول من إعدام إلى مؤبد. والتصديق على حكم الإعدام يحتاج إلى موافقة السلطات العليا في الدولة، فالموضوع دائما يتأخر. هذول أهل أبو خليل مولعين نار، صحيح أن أخذوا 2 مليون، لكن خلوا 2 مليون للرشاوي. تقول لي شنو؟ شو للرشاوي؟ خذوا 2 مليون ما صرفوها، لا، خذوها علشان يستخدمونها بالرشاوي علشان يعجلون في موضوع تنفيذ حكم الإعدام على القتلة. ما خلوا محامي، ما خلوا لهم ضابط قدروا يوصلوا له. أنا أتكلم في التسعينات، يعني الكلام هذا عشان لا تجوني الحين، لا إيش قصدك، لا أنا أتكلم في التسعينات، الوضع فالت أيامه وأنتم عارفين الوضع. هذول استخدموا 2 مليون فقط علشان يعجلون موضوع الإعدام، ما خلوا أحد إلا دفعوا له، أطباء، مستشفيات، في السجون، الضباط، بالمحامين وغير المحامين، أنتم فاهمينها شخصت. المهم، وفعلا ويعجلون الحكم ويتم تنفيذ الإعدام في أول واحد اللي هو حسن. ليش تم إعدام حسن وما تم إعدام محمد؟ أنا أقول لكم ليش. المعروف دائما قبل تنفيذ حكم الإعدام بأي شخص يتم إخضاعه للفحص، يجب أن يتم إعدامه وهو في حالة صحية جيدة، يعني ما يصير في إصابات ويتم إعدامه، أو إنه مريض أو في شيء، لا، لازم يكون بكامل قواه العقلية والصحية. لما فحصوهم حسن ما في شيء يعدمه، أما محمد لما فحصوه ولا فيه مرض السل، وانتم عارفين مرض السل ما يتعالج بيوم وليلة، لا، أجل موضوع إعدامه وانقلوه إلى مستشفى لتلقي العلاج تحت الحراسة المشددة، وعندهم جناح في المستشفى مخصص للمساجين عليه حراسة، وحاطين فيه محمد يتعالج، والعلاج يطول، مرض السل هذا يطول، ممكن يموت، ممكن ما يعني ما يتم إعدامه بسنة سنتين، ما يندرى، كل ما فحصوه والله إلى الآن فيه ما تحسنت حالته إلى الآن، يعني تضايقوا أهل أبو خليل المقتول إن ليش محمد ما انقتل، ليش ما تم إعدامه. حاولوا يدورون أي طريقة إن يطلعونه من المستشفى وإن يتم إعدامه، ما لقوا أي طريق للموضوع. بالمصادفة في واحد اسمه فهد، فهد هذا من جماعة أبو خليل، أبو خليل يعني يعتبر من عمامه، هذا مسجون على قضية شيكات وكمبيالات وكذا، مسجون 5 سنوات، وكان مريض وناقلينه من السجن في بغداد إلى المستشفى يتعالج، وقاعد من بين المساجين اللي قاعدين يتعالجون، فالمساجين يسولفون بينهم بين بعض، انت شنو موضوعك وانت شنو موضوعك، وقاعد يسولف فهد مع محمد. شنو موضوعك انت ومسجون ليش؟ وليش عليك حكم اعدام؟ وهذا يسولف له، والله احنا يوم الايام انا وصديقي وصديق انعدم وخطفنا واحد وسيارته وقتلناه وخذينا سيارته، ويسولف ويسولف. هذا فهد يقول هالسالفة هذه يعني انا سامع فيها من اللي كانوا يزورونه بالسجن، من جماعة قالوا له ترى قتل أبو فلان وطريقة قتله كانت كذا كذا وكذا. وقام فهد يسأل محمد هذا اللي أنتم قتلتوه من أي عشيرة وليش قلبين دنيا عليكم؟ قال والله من العشيرة الفلانية. انصدم فهد، تأكد أن هذا محمد هو أحد الأشخاص اللي قتلوا واحد من عمامه اللي هو أبو خليل، ويتواصل مع جماعته اللي يزورونه. قال لهم ترى محمد موجود عندي في المستشفى، أبيكم تعطوني فلوس. ليش تبي بالفلوس؟ قال جيبوا لي فلوس ماكم شغل. ويجيبوا له فلوس، ويرشي أحد الممرضين قال له حبيبي أبيك تجيب لي اللي هي الإبرة وتعبي لي فيها بترول أو بنزين أو مادة قابلة للاشتعال. وفعلا عطاه مقابل مبلغ كبير جدا. أقول لكم المليونين دولار اللي خذوهم كلهم صرفوها على هالقتل الاثنين إلا يجيبون رأسهم. ادفعوا حق الممرض داخ، راح جاب الإبرة وفيها بنزين ما يدري هذا شبي فيها. وبالليل يقوم يتسحب فهد إلى أن وصل للدرب اللي مغذي مال محمد وهو نايم، ويضرب فيه الإبرة. لكن انتبهوا عليه الحرس وبعض المرضى والطاقم الطبي، وقاموا يصرخون عليه وتدخلوا رجال الأمن. هذا قام فهد ونط على محمد قاعد يخنق فيه يبي يقتله، لكن لحقوا عليه العساكر وضربوا فهد ضرب ورجعوه للسجن بعد ما اكتشفوا ان هذا من جماعة المقتول ابو خليل، وما انتبهوا ان شلون حاطينهم جنب بعض. ومن هالكلام افشلت الخطة، لكن الخطة اللي سواها فهد اعطتهم فكرة شلون يقتلون محمد. هذا محمد مطول راح يقعد سنين على موضوع الدرن او موضوع السل والامراض هذه، ما يروح بسهولة. حتى لو يتشافى يفحصونه يطلع فيه بقايا فيتم تأجيله. ويقومون ويتواصلون الى ان عرفوا اسم الدكتور المسؤول عن خروج المرضى عن طريق فهد. يوم زاروه قالوا في دكتور فلاني ومن الجماعة الفلانية والعشرة الفلانية، ويروحوا للبيت ويمسكونه. قالوا له شوف احنا ناس ما عندنا شيء نخسره، احنا ناس ذباحة، فانت يا ان نعطيك مبلغ كبير جدا وتساعدنا انك تكتب تقرير ان هذا المريض اللي هو محمد لا مانع من خروجه، وان لا مانع من يعني تنفيذ الحكم فيه، انه خلاص طلعوا تبي تنفذون الحكم طلعوا خلاص صار زين. ولا اذا رفضت احنا ما راح نعطيك بس فلوس، لا احنا راح نقتل اهلك، نقتل زوجتك وعيالك، او انك ترضى بالفلوس وتبلع العافية وانت كيفك. هذا الدكتور قام يرجف، والله موته صارت فلسين. وفعلا ويقوم ياخذ هالفلوس ويكتب التقرير، حتى انه انتقل من هالمحافظة راح لما ادري وين، هرب من هالسالفة. قال انا ما لي شغل، كتب له تقرير ان هذا فعلا ما في مانع انه يطلع وانه كذا. وفعلا ويقومون رجال الامن ويرجعونه للسجن ويسلمون التقرير لادارة السجن ويحددون موعد اعدام محمد. وكان موعد اعدامه بتاريخ 12/4/1999. انبسطوا اهل ابو خليل الله يرحمه منتظرين يوم تنفيذ الاعدام. وقبلها بيومين ويتوفى محمد في السجن بسبب مرض السل اللي انتشر فيه، وتقعس موضوع العلاج وكذا، وخروجه كان بسبب التقرير اللي سواه الدكتور، ساعد حالته وتوفى قبل إعدامه بيومين. وهني انطوت صفحة مقتل أبو خليل الله يرحمه على إيد هالشابين، وتم حقن الدماء، وكل العالم يعني تصافت وانتهت القضية. علشان تعرفون مرات اللي يرتكب جريمة يجر الويلات مو على نفسه بس، لا لا، على نفسه وعلى أهله وجماعته وعشيرته وعلى كل واحد من أقاربه. دائما أنت لا تنظر للجريمة، ممكن واحد ينظر لها شيء بسيط إنه هو والشخص اللي بيعتدي عليه، لكن أنت ما تدري ما بعد الجريمة، ردة فعل أهل هالولد هذا ولا البنت هذه اللي تحرش فيها، يطلع لك أخوها ولا أبوها ولا واحد دمه حار ويحط المسدس على راسك يقتلك، ولا يقتل واحد من إخوانك ولا واحد من عيالك. تحمل ردة فعل الناس، هذا البشر، في منهم اللي يمسك نفسه ومنهم الحكيم ومنهم اللي يدور الطلايب. تحرش بالعالم، شوف اللي راح يجيك انت وهلك. الله يكفينا الشر، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.